وقع أن زوجتي أنت حمام علي، ولكن بعض العلماء بعض الناس قالوا له ما تبقى حرام عليك إلا إذا كنت قلت لها أنت طالب. هل الفرق بين حرام علي وأنت طالب؟ لا لا، الطلاق كريم وثاني في الطيب. فقال أنت حرام علي أو كفر، طلاق من المطلق الزوجة لا تزوج. فإذا قال جعلي حرام أو مثل أمي جعلي ضمير أمي أو مثل أختي أو مثل بنتي يبقى التحريم عليه، صار عليه كفارة وهي عشت حرام مؤمنة. فإن الذي أصاب شرير وجزاء بحير فإن بسرعة أربع نصف مسكينة ثلاث نصف كل واحد من نصف صاع في يوم كل واحد من الموت بعد من الموت قبل الخلطة قبل أن يقبل يتصل بها. هذا حظ. أما إذا قال أنت طالب هذه طبعة واحدة كما قبلها شيء طبعة واحدة المرجع يحاول الحصول على كفارة ولا شيء. وبس لو قال عليك حرام علي فقط مش على حرام علي حتى حظ الزهر كما لو ظهرت عليك الله يبون مالك. نعم إذا كان مرض يغره إذا كان صد يغره يعني أمر حمرة أو مرض آخر إذا يحس بأنه ما يستطيع الصوم يوم أو يجوع لو عمل تحمل أو قرر الأطباء أن يغره هذا الشيء قرر الأطباء أن يحرمون أن هذا يغره الصوم يحرق مع هذا المرض فهو يسكت ثم يصوم لأن الله يقول من كان مريضا أو على سهر فعدة من أيام الأخرى. No.